ياللي شاغل قلبي ليل ونهار. بلاش تبعد بلاش تبعد بعيد عني ولو ثانية، دي كلمة بلدي بتقولها لي باستمرار. هقولها لك وعدها لك ده حبك عندي بالدنيا. يا مصر ده ملي عالبال يا سكنة جوه وبلادي. هقولها لك وعدها لك ما بلدحش في مكان تاني. دي بلدي ده ملي عالبال ومين يستغنى عن بيته. هنا وناسي هنا شمسي وأجمل عمر قضيته. انا صورتك قصاد الكون يهون تعبي عشان تبقي في اجمل صورة. يا بلادي بلف الدنيا دي بحالها وفين ما بكون. يشرفني اقول مصري واكمل حلم اجدادي. يا مصر ده ملي عالبال يا سكنة جوه وبلادي. هقولها لك وعدها لك ما بلدحش في مكان تاني. دي بلدي تملي هنا شمسي وأجمل عمر قضيته. أجمل عمر قضيته. اشتركوا.